والبالغ صلاة فرض. نعم. فلا ينبغي أن يصلي فيكون البالغ أدنى من مرتبة النفل، وهذا لا يصح. نعم. استدلتم في أيضا في تعليل في بالنسبة للصلاة من به سلس البول، قال من به سلس البول إن المذهب يقول أيضا لا تأخذ لا أنا عسس في دليل أن تركز خذ واحد إذا أردت إيه لا ميموسة ليست مسألة نفسها السؤالات طيب أنت استدلتم أيضا في من به سلس البول، أقول المذهب يقول أنه لا يصلي من به سلس البول لا يؤم من كان لا يكون إماما على الذي ليس به سلس البول ليس به سلس البول استدلتم أن تعليل أن هذا لو كان رجل متيمم أو متوضي فإن متيمم يؤم المتوضي، فهل نقول الآن في هذا التعليل أيضا أن من أن صلاة الصبي على صلاة الصبي من تصح على تصح يعني ردا على هذا التعليل تصح أيضا الصلاة خلف الصبي؟ بارك الله فيك، فيها حديث صحيح في صحيح البخاري أن عمرو بن سلمة أمن قومه وهو ابن ست أو سبع سنين وما جاء به النص نأخذه فلا يحتاج إلى قياس. نعم. وأما صلاة المتنفل بالمفتر كرجل بالغ يصلي الراتع فجاء رجل آخر فصلى وراءه فكذلك أيضا نقول تصل. أنا أريد دليل التعليل اللي تعللتموه بأن سلس البول بالنش التعليل اللي عللته في أن من به سلس البول. نعم. أن المتوضي والمتيمم. نعم. فهل نأخذ أيضا هذا التعليل ردا على الذي يقول مذهب الصبي والبالغ، نقول أيضا هذا مثلا داني المتيمم أدمن منه والمتوضي يصل أفضل المتوضي، أقول إن المتيمم أدنى من المتوضي. طيب نقول له هذا التعليل أيضا ردا على المسألة، نقول يجوز أن يعتم المتوضي بالمتيمم، يعني أن يكون المتيمم إماما للمتوضي. أنا فاهم ليش الدليل أقول التعليل الذي استدلتموه نجعل على المسألتين نفسها العلة المستنبطة نجعل أيضا في الصبي والبالغ، نرد عليهم هذا التعليل أيضا ما دام أن الصبي يقول أن الصبي لا يؤم البالغ. لا بينهما فرق، لأن المتيمم المتوضي كلاهما يصليان فريضة بخلاف الصبي في البالغ، فإنه الصبي يصلي نافلة والبالغ يصلي فريضة، وكذلك المتنفل المفترض. اي نعم. بر ما فهمتني شيء. ما يعرف أسواح أبدا. ما يعرف أسواح. يعني نفس العلة نفسها نجعلها في الصبي والبالغ، نقول نرد عليهم أيضا في هذه العلة. شو الذي نرد عليهم بالحديث. مو بقالوا إن الحديث الآن في حديث صحيح. أن الصبي أما قومه. وله وهو ابن ستة سبع سنين. اينا ذكر الله خير. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ليس تعقيبا يا شيخ معاذ الله، لكن بالنسبة لقضية المشترك بخدمة معينة، الدولة مثلا تؤمن خدمات الهاتف وتؤمن خدمات أخرى والمواطن مشترك فيها اشتراك، فهذه خدمة معطاة إليه أصلا لا يملكها، فبأي حق يجوز له أن يبيعها؟ لا يتنازل عنها، هذا متناسب، هو له حق أن يستخدم هذا الهاتف إلى أبد الأبد متنازلا. مقابل مال؟ مقابل مال، كل شيء من حقوقك لك أن تتنازل عنه إلا إذا كان من العبادات، العبادات ما تعولها من الله. شيخ أنا صار عندي هنا شيخ عندي صار عندي شيخ، إذا دخل الشخص المسجد ورأى حلقة علم فهل له أن يستمع إلى هذه الحلقة مثلا حلقة العلم من أجل الاستفادة أم يصلي تحية المسجد؟ لا يصلي تحية المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الذي دخل وهو يخطب الناس. نعم. والخطبة من, من, من, من أساليب التعليم. نعم. أمره أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس. طيب في بعض الناس الشخص يقول أنه وعلى هذا صحيح، مثلا يقول إذا دخل أحدكم المسجد يستعاد عن هذا سبحان الله الحمد لله الله أكبر ويجلس بل استحية المسجد. ليس بصحيح.